هذا رده ابن مالك وغيره، قال ومن رأى النفي بلا المؤبدة فدعه قريب من هذا، من رأى النفي بلا المؤبدة فاردده، فقوله اردد، من رأى النفي بلا المؤبدة فقوله اردد، فإذا فقول مردود. والدليل أن الله تعالى أخبر عن اليهود أنهم لن يتمنوه أبدا يعني في الدنيا، ثم تمنوه في الآخرة، قالوا يا مالك قضى علينا ربك، فدل على أنها ليست النفي المؤبد. ومن رأى النفي بلا المؤبد فقوله اردد وسواه فاعضد، فاعضد القول الثاني، يعني اختل القول الثاني الذي لا يرى النفي المؤبد. نعم، أحسن الله عليك. والدليل على أنه لم ينسبه إلى الجهل بسؤال الرؤية ولم يقل إني لا أرى حتى يكون لهم حجة، بل علق الرؤية على استقرار الجبل. الدليل إيش قبلها؟ والدليل على أنه لم ينسبه إلى الجهل بسؤال الرؤية ولم يقل إني لا أرى حتى يكون لهم حجة، بل علق الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل على التجلي غير مستحيل. الرؤية غير مستحيلة، الرؤية في الدنيا ممنوعة، الرؤية جائزة عقلا وغير واقعة شرعا في الدنيا، وفي الآخرة واقعة، فليست مستحيلة. لو كانت مستحيلة لما سأل موسى الرؤية، موسى لا يسأل المستحيل، ولأن الله قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، والله قادر على أن يجعله ثابتا، ليس مستحيل، لكنها جائزة من ناحية العقل، جائزة من العقل لكن غير واقعة الشرع في الدنيا. نعم، أحسن الله إليك. إنها الرؤية نعيم ادخل الله لأهل الجنة. نعم، واستقرار الجبل على التجلي غير مستحيل إذا جعل الله تعالى له تلك القوة، والمعلق بما لا يستحيل لا يكون محالا. قال الله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، قال وهب وابن إسحاق لما سأل موسى ربه الرؤية أرسل الله الضباب والصواعق والظلمة والرعد والبرق وأحاطت بالجبل الذي عليه موسى 4 فراسخ من كل جانب، وأمر الله ملائكته أن يتعرضوا على موسى، فمرت به ملائكة السماء الدنيا كثيران البقر تنبع أفواههم بالتسبيح والتقديس بأصوات عظيمة كصوت الرعد الشديد. نعم. ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية أن يبطوا على موسى فاعترضوا عليه فهبطوا عليه أمثال الأسود. ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية أن يهبطوا على موسى فاعترضوا عليه فهبطوا عليه. ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية أن يهبطوا على موسى فاعترضوا عليه فهبطوا عليه أمثال الأسود لهم لجب بالتسبيح والتقديس. لهم لجب لجج لا لجب بالباء بالباء أي نعم أو لجب أو لجج نعم لهم لجب بالتسبيح والتقديس ففزع العبد الضعيف ابن عمران مما رأى وسمع واقشعرت كل شعرة في رأسه وجسده. ثم قال لقد ندمت على مسألتي فهل ينجيني من مكان الذي أنا فيه شيء؟ فقال له خير الملائكة ورأسهم يا موسى اصبر لما سألت فقليل من كثير ما رأيت. ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة أن يهبطوا على موسى فاعترضوا عليه

فلما بدا نور العرش انفرج الجبل من عظمة الرب جل جلاله. ثم أمر الله أن يحمل عرشه ملائكة السماء السابع. هنا ثم أمر الله تعالى أن يحمل عرشه في ملائكة السماء السابع. ثم أمر الله تعالى أن يحمل عرشه في ملائكة السماء السابعة. فلما بدا نور العرش انفرج الجبل من عظمة الرب جل جلاله، ورفعت ملائكة السماوات أصواتهم جميعا يقولون سبحان القدوس رب العزة أبدا لا يموت بشدة أصواتهم، فارتج الجبل واندكت كل شجرة كانت فيه، وخر العبد الضعيف موسى صعيقا على وجهه ليس معه روحه، فأرسل الله برحمته الروح فتغشاه وقلب عليه الحجر الذي كان عليه موسى وجعله كهيئة القبة. في هذا أن الله تعالى أتى موسى قوة وشدة، وكذلك الأنبياء ليسوا ضعفاء. أما قول قوم شعبه وما نراك إلا ضعيفا، يعني ليس عندك أنصار يحمونك ولا أهل ينقذونك. يعني قولهم ولولا رهطك ما يدلك له أنصار. نعم، ولولا رهطك لرجمناك. رهط يعني العدل، كان هؤلاء جماعة مقدمون بقوتهم وشدتهم رعاهم فرعون. مر معنى أن الضعف نراك في ضعيف، أن العمى عمى البصر، أن اللغة حمير. يعني يمكن إذا ابتدأ بها. حسن الله عليك. وقلب عليه الحجر الذي كان عليه موسى وجعله كهيئة القبة لئلا يحترق موسى، فأقامه الروح مثل اللامة، فقام موسى يسبح لله تعالى ويقول آمنت بك ربي وصدقت أنه لا يراك أحد فيحيا، من نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه، فما أعظمك وأعظم ملائكتك، أنت رب الأرباب وإله الآلهة وملك الملوك، ولا يعدلك شيء ولا يقوم لك شيء، ربي تبت إليك، الحمد لله لك لا شريك لك، ما أعظمك وما أجلك رب العالمين. فذلك قوله تعالى قوله أنت رب الأرباب وإله الآلهة. فذلك قوله كما فذلك قوله تعالى فذلك قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال ابن عباس ظهر نور ربه للجبل جبل زبير. وقال الضحاك أظهر الله من نور الحجاب مثل منخر ثور. وقال عبد الله بن السلام وكعب الأحبار ما تجلى من عظمة الله للجبل إلا مثل سم الخياط حتى صار دكا. وقال السدي ما تجلى إلا قدر الخنصر، يدل عليه ما روي. وقال السدي ما تجلى إلا قدر الخنصر، يدل عليه ما روى ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال هكذا، ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. وحكي و ما المقصود بأنه تجلى بقدر الخنصر؟ كشف الحجاب يعني، هكذا يقول هذا العبارة. قال وقال السدي ما تجلى إلا قدر الخنصر، يدل عليه ما روى ثابت عن أنس عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال هكذا، ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من القنصر فساخ الجبل. يعني أحسن لك مقدر الخنصر من بني آدم؟ والله والله خطب ما نعلم، الله أعلم. نعم، ذكر أن في الحاشية قال ابن كثير إسناده صحيح ليس له علة. ليس له؟ ليس له علة. إسناده صحيح إلى من؟ إلى ابن عباس مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية. نعم. المحقق قال أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه أيضا عبد الوهاب الرزاق وقال هذا حديث حسن، والإمام أحمد وابن خزيمة وأخرجه الحاكم، وقال ابن كثير إسناده صحيح ليس له علة. سم أحسن الله إليك. قوله إله الآلهة الأربعة بشل عندك وين وصلت؟ أحسن الله. وحكي عن سهل بن سعد الساعدي أن الله تعالى أظهر من 70,000 حجاب نورا قدر الدرهم فجعل الجبل دكا أي مستويا بالأرض. وحكي عن من؟ وحكي عن سهل بن سعد الساعدي أن الله تعالى أظهر من 70,000 حجاب نورا قدر الدرهم فجعل الجبل دكا أي مستويا بالأرض. قرأ حمزة والكسائي دكاء ممدودا غير منون ها هنا وفي سورة الكهف. الله أعلم. نعم، حكي بصيغة حكاية. نعم مثل هذا. نعم. وافق عاصم في الكهف وقرأ الآخرون دكا مقصورا منونا، فمن قصر فمعناه جعله مدقوقا، والدك والدق واحد، وقيل معناه دكه الله دكا فتقه كما قال إذا دكت الأرض دكا. فتته أي فتته. وقال إيش قاعد؟ وقيل معناه دكه الله دكا فتقه كما قال إذا دكت الأرض دكا. فتته عندك فتته؟ نعم لعلها أقرب. نعم فتقه فتحه فتته. لا التفتيت. نعم. نعم. ومن قرأ بالمد أي جعله مستويا أرضا دكاء، وقيل معناه جعله مثل دكاء وهي الناقة التي لا سنام لها. قال ابن عباس جعله ترابا، وقال سفيان ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب فيه، وقال عطية العوفي صار رملا هائلا، وقال الكلبي جعله دكا أي كسرا جبالا صغارا. ووقع في بعض التفاسير طارت لعظمته ستة أجبل، وقعت ثلاثة بالمدينة أحد وورقان ورضوى، ووقعت ثلاثة بمكة ثور وثبير وحراء. قوله عز وجل وخر موسى صعقا، قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن مغشيا عليه، وقال قتادة ميتا، وقال الكلبي خر موسى صعقا يوم الخميس يوم عرفة، وأعطي التوراة يوم الجمعة يوم النحر. وقال الكلبي خر موسى صعقا يوم الخميس يوم عرفة، وأعطي التوراة يوم الجمعة يوم النحر. قال الواقدي لما خر موسى صعقا قالت ملائكة السماوات ما لابن عمران وسؤال الرؤية، وفي بعض الكتب أن ملائكة السماوات أتوا موسى وهو مغشي عليه فجعلوا يركلونه بأرجلهم ويقولون يا ابن النساء الحيض أطمئت في رؤية رب العزة؟ فلما أفاق موسى من صعقته وثاب إليه عقله وعرف أنه قد سأل أمرا لا ينبغي له، قال سبحانك تبت إليك عن سؤال الرؤية وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا. وقال مجاهد والسدي وأنا أول من آمن بك من بني إسرائيل. هذا فيه نكارة أحسن الله إليك. نعم عاد. وفي بعض الكتب أن ملائكة السماوات أتوا موسى وهو مغشي عليه فجعلوا يركلونه بأرجلهم ويقولون يا ابن النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة؟ فلما أفاق موسى من صعقته وثاب إليه عقله وعرف أنه قد سأل أمرا لا ينبغي له، قال سبحانك تبت إليك عن سؤال الرؤية وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا. وقال مجاهد والسدي وأنا أول من آمن بك من بني إسرائيل. هذا قول جاءت مغشيا عليه وكل هذا أخبار لا يعول عليها. نعم المحقق هنا الشيخ علق على هذه الروايات. الرواية الأولى التي ذكرنا الملائكة السماوات أرسلوا إليه، قال هذه الرواية الطويلة عن ابن إسحاق ووهب في تفسير الآيات من الروايات الإسرائيلية، وفيها كثير من الكلام المتهافت وعلامات الاختلاق ظاهرة عليها. ونضع هنا كلمة للشيخ محمد أبو شهبة تعليقا على هذه الرواية بعد أن ساق رواية البغوي، قال رحمه الله وهذه الروايات وأمثالها مما لا نشك أنها من إسرائيليات بني إسرائيل وكذبهم على الله وعلى الأنبياء وعلى الملائكة، فلا تلقي إليه بالا. وليس تفسير الآية في حاجة إلى هذه المرويات، والآية ظاهرة واضحة وليس فيها ما يدل على امتناع رؤية الله في الآخرة كما دل على ذلك القرآن الكريم والسنة الصحيحة المتواترة، وغاية ما تدل عليه امتناع الرؤية البصرية في الدنيا، لأن العين الفانية لا تقدر أن ترى الذات الباقية. ثم علق على الرواية الثانية الأخيرة اللي قرأ، قال وهذا أيضا من الإسرائيليات المكذوبة، وهي تتفق مع طبيعة بني إسرائيل وموقفهم من الأنبياء وإطالة ألسنتهم بالسوء في حقهم وتنقيصهم ما استطاعوا. وانظر تفسير الألوس. الأخبار هذه كلها لا يعول عليها نقل عن بني إسرائيل الخطام والجنة. نعم الألوسي رحمه الله ذكر رد على الرواية اللي مرت أن الملائكة مروا على موسى ومغشي عليه. نعم قال ونقل بعض القصاصين أن الملائكة كانت تمر عليه حينئذ فيلكزونه بأرجلهم ويقولون يا ابن النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة؟ وهو كلام ساقط لا يعول عليه بوجه، فإن الملائكة عليهم السلام مما يجب تبرئتهم من إهانة الكليم بالوكز بالرجل والغص والغض في الخطاب. فإن الملائكة عليهم السلام مما يجب تبرئتهم من إهانة الكريم بالوكز الكليم بالوكز بالرجل والغض في الخطاب. صدق كلها من الأخبار التي لا أعول عليها. نعم باطل ولو أنه نزه كتابها عنها التفسير كان أولى. نعم رحمه الله. ثم قال الله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال البغوي رحمه الله قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس أي اخترتك. قرأ ابن كثير وأبو عمرو إني بفتح الياء إني بفتح الياء وكذلك أخي أشدد برسالاتي. قرأ أهل الحجاز برسالتي على التوحيد والآخرون بالجمع. وبكلامي فخذ ما آتيتك أعطيتك. وكن من الشاكرين لله على نعمه. فإن قيل فما معنى قوله اصطفيتك على الناس برسالاتي وقد أعطي غيره الرسالة؟ قيل لما لم تكن الرسالة على العموم في حق الناس كافة استقام قوله اصطفيتك على الناس وإن شاركه فيه غيره، كما يقول الرجل خصصتك بمشورتي، وإن شاور غيره إذا لم تكن المشورة على العموم يكون مستقيما. وفي القصة أن موسى كان بعدما كلمه ربه لا يستطيع أحد أن ينظر إليه لما غشي وجهه من النور. أحسن الله إليك. وفي القصة أن موسى كان بعدما كلمه ربه لا يستطيع أحد أن ينظر إليه لما غشي وجهه من النور. كل هذا الله أعلم. نعم هذا. وقالت له امرأته أنا لم أرك منذ كلمك ربك فكشف لنا عن وجهه فأخذها عن وجهه. أحسن الله إليكم. فأخذها مثل شعاع الشمس فوضعت يدها على وجهها وخرت لله ساجدة وقالت أدعو الله أن يجعلني زوجتك في الجنة، قال ذلك لك إن لم تتزوجي بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها. قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن علي المزكي، قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن إسحاق السراج، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا رشدين ابن سعد عن عبد الرحمن بن المعافري عن أبيه عن كعب بن الأحبار أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وبالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدجال، رب اجعلهم أمتي. قال هي أمة محمد يا موسى. فقال ربي إني أجد أمة هم الحمادون لله على كل حال، رعاة الشمس المحكمون، إذا أرادوا أمرا قالوا نفعل إن شاء الله، فاجعلهم أمتي. قال هي أمة محمد. فقال ربي إني أجد أمة يأكلون كفاراتهم وصدقاتهم، وكان الأولون يحرقون صدقاتهم بالنار، وهم المستجيبون والمستجاب لهم الشافعون المشفوع لهم، فاجعلهم أمتي. قال هي أمة محمد. فقال يا ربي إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله، فإذا هبط واديا حمد الله، الصعيد لهم طهور والأرض لهم مسجد، حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء، حيث لا يجدون الماء غر محجلون من آثار الوضوء، فاجعلهم أمتي. قال هي أمة أحمد. فقال يا ربي إني أجد أمة إذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة مثلها، وإن عملها كتبت بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت له سيئة مثلها، فاجعلهم أمتي. قال هي أمة محمد. فقال يا ربي إني أجد أمة مرحومة ضعفاء يرثون الكتاب من الذين اصطفيتهم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فلا أجد أحدا منهم إلا مرحوما، فاجعلهم أمتي. قال هي أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. قال يا ربي إني أجد أمة مصاحفهم في صدورهم يلبسون ألوان ثياب أهل الجنة، يصفون في صلاتهم صفوف الملائكة، أصواتهم في مساجدهم كدوي النحل، لا يدخل النار أحد منهم أبدا إلا من برئ من الحسنات مثل ما برئ الحجر من ورق الشجر، فاجعلهم أمتي. قال هي أمة أحمد. فلما عجز موسى من الخير الذي أعطى الله محمدا وأمته قال يا ليتني من أصحاب محمد، فأوحى الله إليه 3 آيات يرضيه بهن: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إلى قوله سأريكم دار الفاسقين. هذا في كعب الأحبار حوله سند رشتين وغيره، حتى لا يثبت حتى عن كعب. بعده؟ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال فرضي موسى كل الرضا. بعده؟ ثم قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح بركة. وفق الله جميع طاعته وثبت رجاءه وصلى الله.